بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا قد انتهينا من المقدمة التي قدم بها الفاكهي، وبينا في مقدمته ما يتعلق بشرح أو ما سماه بالتعليق الوجيز على المقدمة الموضوعة في علم العربية، وعرفنا أنه قد عنا به علم النحو بالمفهوم الأعم الشامل لعلم الإعراب وعلم التصريف، لأن منحة الإعراب قد اشتملت على النوعين، ولذلك عقد بابا للنسب، وعقد بابا للتصغير، وعقد بابا لأحرف الزيادة كما سيأتي. وبين أن هذا التعليق قد تضمن فيه المصنف أن يأتي بأربعة أمور: بحل مبانيها أي الملحة، وتوضيح معانيها، وتفكيك نظامها، وتعليل أحكامها، وهذه قد يأتي عليها فيما سيأتي، بمعنى أنه قد وفى ما قد ذكره. قد بينا أن أحسن شرح على منحة الإعراب هو شرح الفاكهي، وإن كان يعتبر مختصرا ويحتاج إلى فك عبارة، ولذلك سماه بكشف النقاب عن مخدرات منحة الإعراب. قد عرفنا المخدرات جمع مخدرة، وهي المرأة المستورة في خدرها وسترها، بمعنى أنه سيأتي على الألفاظ وعلى المعاني القريبة والبعيدة، المعاني قد تكون قريبة وقد تكون بعيدة، والمعاني القريبة قد تؤخذ من المنطوق، والمعاني القريبة وكذلك البعيدة قد تؤخذ من المفهوم. فكل متن عند أهل العلم له منطوق وله مفهوم، والأحكام سواء كانت في العربية والشرعية وغيرها من العلوم، ولو عقلية كانت، تؤخذ من الجهتين، إما من جهة النطق وإما من جهة المفهوم. وبين أن هذا الكتاب إنما جاء بناء على طلب من سأله من بعض الفقهاء فأجابه إلى سؤاله وحقق أماله. ثم قال: وقلت، قال ناظمها: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم هذه موجودة في بعض النسخ وغير موجودة في بعض النسخ، بمعنى أنها قد تذكر تارة وتحذف أخرى، والظاهر من صنيع الشارح أنه لم يقف عليها، وقد تزاد من جهة النساخ، حينئذ يكون النظر فيها بهذا الاعتبار، تارة تذكر وتارة تحذف، ولو كانت مذكورة عند الشارح لعلق عليها ولو شيئا من التعليم، لكنه بدأ مباشرة بما بعده من البيت. ونحن نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدأ الناظم نظمه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، هذا أولا، اقتداء بالكتاب العزيز يعني بالقرآن، أول الكتاب تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وجمع بين الأمرين، الابتداء الحقيقي والابتداء الإضافي النسبي. الابتداء الحقيقي حصل بالبسملة، والابتداء النسبي أو الإضافي حصل بالحمد لله. ثانيا، تأسيا بالسنة الفعلية كما في صحيح البخاري بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، وهذه رسالة، وأهل العلم يكتبون الكتب المؤلفات وهي فيها معنى الرسالة، ولذلك جعل هذا المعنى في هذا المعنى. ثالثا، مما يزاد التبرك بالبسملة، ولا مانع لأنها جزء آية، التبرك بها لا إشكال فيه، لأن الباء هنا للاستعانة أو للمصاحبة على وجه التبرك، فتفسر الباء بسم الله متبركا بأسماء الله تعالى، لأن اسم مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه فيكون عاما، حينئذ تبرك بكل اسم هو ثابت لله تعالى. رابعا، اقتداء بالأئمة المصنفين، قد حكى كما ذكرنا في درس أمس أن ابن حجر حكى الإجماع على ذلك، هو إجماع عملي ليس بإجماع شرعي، ليس بحجة شرعية، وإنما هو من فعل المصنفين. قال: وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على أن يفتتحوا كتب العلم بالتسمية، وكذا معظم كتب الرسائل. هذا ذكرهم في أول البخاري، لأن البخاري لم يقدم بمقدمة، وإنما ذكر مباشرة البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم بوب. حينئذ البخاري ترك الحمدلة وترك خطبة الحاجة وما يتعلق بذكر الجامع الصحيح، يعني ماذا سيصنع إلى آخره، وإنما بدأ مباشرة. اختلفوا في ذلك. إذن ابتدأ المصنف هنا بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، ويذكر أهل العلم لا سيما أرباب الشروحات والحواشي السنة القولية، ونحن نعدل عنها إلى السنة الفعلية، لأنه يعني لم يثبت في ذلك شيء، لا باعتبار قولية، لا باعتبار البسملة، ولا باعتبار الحمدلة. حديث البسملة الحديث الوارد فيها ضعيف، وكذلك الحمدلة، ولكن يذكر من أجل أن تفهم ما يذكرها العلم، فيشرح على ما فهموهم. وهو حديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم، فهو أبتر، وفي رواية أجذم، وفي رواية أقطع، كلها روايات، أجذم أبتر أقطع. والكلام على كل منها من باب التشبيه البليغ، من باب التشبيه البليغ، يعني كالأبتر، وهو ما حذف فيه أداة التشبيه ووجه الشبه، والمعنى فهو كالأبتر الذي هو مقطوع الذنب، حينئذ يكون ناقصا. كل أمر ذي بال ذي شأن وحال لا يفتتح فيه صاحبه بالبسملة، حينئذ يكون ناقصا، يكون ناقصا، وهو إن تم حسا إلا أنه ناقص البركة، ناقص البركة، يعني لا يستفاد منه. فقد يصنف مصنفا ويكتب كتابا وينتهي منه ولا يذكر البسملة، لكنه ما يستفاد منه، صار ماذا، نسخة هكذا. لكن لو بسملة وأتى بالحمدلة وإلى آخره، فيبارك رب جل وعلا فيه مع نية صاحبه فينتشر، حينئذ يستفيد منه عموم المسلمين. والمعنى فهو كالأبتر الذي هو مقطوع الذنب، أو كالأجذم الذي هو من ذهبت أنامله من الجذام، أو كالأقطع الذي هو مقطوع اليد. وعلى كل فوجه الشبه مطلق النقص، وعلى كل فالحديث ضعيف لم يثبت. ولذلك في إرواء الغليل قال فيه صاحبه: ضعيف جدا، ضعيف جدا. وهو إذا ضعف حديثا فهو ضعيف، بخلاف ما إذا صحح أو حسن. وبدأ الناظم هنا منظومته بالبسملة، وهي شعر، وهذا حكي إجماع أهل العلم عليه، كما أجمعوا على الابتداء بالتسمية في أول المصنفات. كذلك ما يتعلق بالنظم، وهو نوع من الشعر، وهو نوع من الشعر، والشعر تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة، تارة يكون محرما، وتارة يكون مكروها، وتارة يكون مباحا، وتارة يكون مستحبا، وتارة يكون واجبا، لا سيما إذا كان ما يتعلق بالدفاع عن الدين، وكان المخالف أو العدو ينكف بنحو هذه القصائد ونحوها. ولذلك كان حسان رضي الله تعالى عنه كان يهجو المشركين، وكان يحثه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وهو في المسجد، دل ذلك على أن تلاوة الشعر في المسجد الذي لا يكون محرما ولا يكون مكروها لا إشكال فيه، اعتبر فيه ماذا؟ الأصل فيه الجواز، والأصل في الشعر الجواز، هذا الأصل، وإنما يكون محرما إذا اشتمل على شيء محرم، وقد يكون مكروها إذا اشتمل على شيء مكروه، مثلوا به بالغزل ونحو ذلك. فقدم البسملة هنا في النظم لإجماع العلماء على جوازه في الشعر المتعلق بالمنظومات العلمية، لأن هذا قد يتعين، قد يتعين التصنيف من حيث هو فرض كفاية، وإذا كان لا يحفظ في زمن من الأزمان إلا بالنظم تعين. المنظومات قد تتعين في بعض الأزمان، لأنها وسيلة إلى حفظ العلم، ومعلوم أن حفظ العلم من قبل ذلك ما يتعلق بالتصنيف هو من فروض الكفايات، فإذا كان كذلك فيدخل فيها النظم والنثر، فيكون عاما. لإجماع العلماء على جوازه في الشعر المتعلق بالمنظومات العلمية، بل هو مستحب عندهم، وما عدا ذلك ففيه قولان: المنع، وروي عن الشعب أنه قال: أجمعوا ألا يكتبوا أمام الشعر بسم الله الرحمن الرحيم، أجمعوا ألا يكتبوا أمام الشعر بسم الله الرحمن الرحيم. والثاني، القول الثاني، هو قول الجمهور: الجواز، ونقل عن سعيد بن جبير وأبي بكر الخطيب لأن الجواز هو الأصل، الجواز هو الأصل، حينئذ هو مباح في أصل مباح. متى نقول محرم مكروه؟ إذا دخل فيه شيء أخرجه عن الأصل، لأن الجواز هو الأصل، فالأصل استحباب البداءة بالبسملة في كل أمر مباح، وأما الشعر المحرم فهي محرمة، وأما الشعر المكروه فهي مكروه، فهي مكروه. إذا النظر يكون به بهذا الاعتبار، لكن يجعل ماذا؟ يجعل البسملة مستقلة، على كلام أهل العلم يجعل البسملة مستقلة لا يدخلها في النظم، لأنها جزء آية، الأصل فيه أنها تكون مستقلة، بسم الله الرحمن الرحيم ثم يكتب ما شاء. أما أن يجعلها جزءا من الآية هذا خلاف الأولى، هذا خلاف الأولى. ولك أن تجعله من أحكام المختلف فيها وهو السادس، نسيم عند الشافعية المتأخرين جعلوا خلاف الأولى زائدا على الأحكام الخمسة المشهورة، والمشهور أنه داخل في المكروه، حين يكون داخلا في حكم السابق. إذن قدم بي بالبسملة لما ذكرنا. قال هنا الشارح مفتتحا بي بكلام المصنف البيت، وإن كان البيت لو تأملت فيه قد يشعر بأن المصنف لم يأتي، أعني الحريري لم يأتي بي بالبسملة، لأنه قال أقول من بعد افتتاح القول بحمدي للطول، دل ذلك على أنه لم يفتتح إلا بي بالحمد، صحيح أو لا؟ لو تأملت في البيت لا رجحت أن الحريري لم يذكر البسملة بدليل البيت. أقول ماذا أقول؟ أقول القول ما سيأتي، يا سائل عن كلام المنتظم، أقول من بعد افتتاح القول بحمد ذي الطول، ما قال من بعد البسملة، قال بحمد ذي الطول. إذن بدأ بماذا؟ بدأ بالحمدلة ولم يذكر البسملة، هذا وجه لترجيح ما ذهب إليه المصنف الشارح أن البسملة ساقطة وليست من المصنف، إنما زيدت من قبيل النساخ ومن بعده، من باب إحسان الظن أنه لن يترك البسملة قصدا، لكن ظاهر البيت هو إسقاطها. على كل هذا أو ذاك أمر سهل. أقول من بعد افتتاح القول بحمد ذي الطول شديد الحول، أقول هذا فعل مضارع، من بعد هذا متعلق به، جار مجرور متعلق بالفعل المضارع، من بعد افتتاح القول بحمد ذي الطول شديد الحول، هذا البيت عجيب وفيه إضافات متكررة، بعد افتتاح القول حمد ذي الطول شديد الحول، كله إضافات، وهذا عند بعضهم يعتبر مكروها عند البيانيين، لكن الصواب أنه إذا لم يحدث بشاعة وثقلا في اللفظ أنه لا بأس به، أنه لا بأس به، يعتبر جاريا على الأصل. وأما إذا أحدث ثقلا في اللسان حينئذ صار فيه ماذا؟ صار فيه ثقلا، وإذا صار فيه ثقل لابد من طعن فيه، هذا الصواب في مسألة الإضافات لورودها في الكتاب والسنة. من بعد مضاف، وافتتاحي مضاف إليه، افتتاحي مضاف والقول مضاف إليه، حمد مضاف وذي مضاف إليه، ذي مضاف والطول مضاف إليه، شديد الحول مضاف مضاف إليه، كلها ماذا؟ كلها إضافات إلا الأول أقول من بعد. إذن هذا لا يخرجه عن كونه ماذا؟ عن كونه فصيحا، لأن بعض البيانيين يجعل من شرط الكلام الفصيح عدم تكرار الإضافات، فإذا كررت فيه الإضافات حينئذ خرج عن الفصيح، والصواب تفصيل. إذا كانت هذه الإضافات تخرجه إلى الثقل، لأن القاعدة الكبرى عند العرب هو التخفيف، طلب التخفيف ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ولذلك كلما ثقل الشيء على اللسان يحذف، حتى ما يتعلق به بالاسم الواحد حينئذ يحذفون منه بعض الحروف. ولذلك ذكر بعض الصرفيين أن الاسم الثلاثي وكذلك الفعل، أن الثلاثي من الأسماء والأفعال أكثر دورانا على الألسنة، لو نظرت في لسان العرب وقلبت وجدت أن الثلاثي من الفعل والاسم أكثر دورانا على لسان العرب، وهو من حيث العدد ومن حيث الكمية ومن حيث الاستعمال. بعده في الرتبة يأتي الرباعي من الأسماء ومن الأفعال، لأنه أكثر، مع أنه زاد فيه ماذا؟ زاد فيه حرفا واحدا. ويأتي بعده في القلة الخماسي، ويأتي بعده السداسي. فلو أردت أن تجمع ما ورد في لسان العرب في المعاجم السداسي تجده أقل الجميع، ثم الخماسي، ثم الرباعي، ثم الذي لا حصر له الثلاث. ما العلة في ذلك؟ أن العرب تطلب الخفة، كلما كان الشيء خفيفا على اللسان حينئذ أكثر من استعماله، وكلما كان فيه ثقل إذا احتاجوا إليه لابد من الجز والقطع، لابد من الجز والقطع، لابد من الحذف، لابد أن يحذف منه شيئا، والتصريف قائم على ذلك. إذن لا إشكال في كون الناظم هنا أتى بهذه الإضافات. من بعد هذا متعلق بي بأقول، بعد مضاف وافتتاح القول، افتتاح مضاف إليه وافتتاح كذلك مضاف والقول مضاف إليه، من إضافة المصدر إلى مفعوله، مثل سؤال المخلوق المخلوق، من إضافة المصدر إلى المفعول، إلى المفعول ليس إلى الفاعل، سؤال الخلق سؤالك أنت الخلق، هذا من إضافة المصدر إلى المفعول. هنا من بعد افتتاحي الياء، افتتاحي أنا القول، القول مفتتح أو مفتتح؟ مفتتح، إذن مفعول به. من بعد أن أفتتح القول، قلنا إذا أردت أن تعرف تأتي بماذا؟ تأتي مكان المصدر بأن وفعل من حروف المصدر، أن أفتتح القول، إذن صار مفعولا به. فإذا أضيف أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر افتتاح، افتتاح القول صار من إضافة المصدر إلى مفعوله، أن يفتتح. من بعد افتتاح القول بحمدي ذي الطول، بحمدي هذا متعلق بماذا؟ افتتاح، لأنه متمم لي لمعنى التعلق كما سيأتي، هو الذي يتمم معنى الفعل أو ما في قوة الفعل كالمصدر هنا. من بعد افتتاح القول بماذا؟ بحمدي، فهو متعلق بافتتاح بحمدي ذي الطول، بحمدي ذي مضاف إليه، وهي من الأسماء الستة، لذلك خفضت بالياء. ذي الطول مضاف إليه، والطول مراد به الفضل والسعة، الفضل والسعة، الفضل والسعة يعني العطاء والإحسان، وهي من الصفات الفعلية، من الصفات الفعلية. حينئذ لا يشترط فيه شيء البت عند أهل السنة والجماعة، لأن أفعال الله تعالى معلل أو لا معلل قطع عند أهل السنة والجماعة. لذا قلنا ماذا؟ الصواب أن يقطع ولا يقال خلاف عند أهل السنة والجماعة، إنما نقول أفعال الله تعالى معللة، بمعنى أنها لا تقع إلا لحكمة وبحكمة، فكل فعل اتصف به الرب جل وعلا وقد أحدثه حينئذ لابد من حكمة. عند الأشاعرة يمنعون ذلك، ولذلك يقيدون ذلك بقولهم بلا غرض ولا علة، هذا ليس على مذهب أهل السنة والجماعة، وإنما على مذهب من ينفي الحكمة، وهذا قول باطن. بحمد ذي الطول شديد الحول، شديد الحول أي بحمد صاحب الطول، ذي بمعنى صاحب، صاحب الطول شديد الحول، أو من باب إضافة الوصف إلى موصوفه، وهذا الذي ذكره الشارع، فيكون معطوفا على الطول أي بحمد ذي الطول والحول الشديد. ومعنى البيت أقول من بعد إرادتي افتتاح القول وإنشائه بحمد ذي الطول والحول الشديد. قال الشارح افتتح قوله، افتتح قوله من؟ الناظم، والقول هنا بمعنى المقول، بمعنى المقول، هذا الإعراب العام للبيت هذا ضروري لابد منه، وإلى الأصل أن نعرب إعرابا تفصيليا دراسة النحو إذا أردت ابتداء من أول الدروس، إذا أردت أن تضبط لابد أن تجمع بين أمرين، أن يكون لك درس في فك الألفاظ، وأن يكون لك درس مع نفسك، ونحن نعينك إن شاء الله تعالى بالأمر العام وهو الإعراب. إذا لم تعرب لا تتعب نفسك، وأحسن ما يمكن أن تأخذه معك هو المثل الذي تدرسه، إن كنت تدرس الأجرمية نثرة فتعربه أنت تجتهد، وإذا كنت تدرس النظم لابد من إعرابه، تدرس الملحى لابد من إعرابه، أما هكذا تسمع وتمشي لا ينفع، ما تستفيد، تنتهي من الكتاب وتبقى كما أنت لا ترتقي، لأن النحو الأصل فيه ليس أن تعرف الكلام حقيقته كذا وأنواع الإعراب حقيقته كذا، هذا لا فائدة فيه، نسخة زائدة، لأنك لن تطبق. التطبيق ما هو؟ هو الإعراب، العمل، كما تجلس تتعلم الصلاة تقرأ صباح مساء في كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كنت ما تعمل لا فائدة منه، هذا علم لا يثمر. كذلك هنا ما يتعلق به بالنحو إذا لم تعرب لا فائدة من البداية، وتحفظ احفظ لو لم تفهم لابد من حفظها. لو أعربت 30 بيتا وسطا من المنظومة هذه التي تجاوزت 300، لو أعربت 30 بيتا على جهة التفصيل الممل سهل عليك باقي الإعراب، لأن الإعراب قياس، مرة واحدة تحفظ أقول فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم ورفعه ضمة ظاهرة على آخره، إذا جاء أكرم تحك رأسك تبحث عن جواب، أو هو احذف فقط ماذا أقول وضع موضعه ماذا أكرم، صحيح أو لا؟ قام زيد، قام فعل ماضي مبني على الفتح إلى آخره مع ذكر العلل، إذا جاء ماذا ذهب زيد، ذهب. بعض الطلاب يعرب أولا ويصيب، وإذا أورد عليه جملة ثانية وقف، لأنه ليس عنده ماذا، ليس عنده القياس. ولذلك النحو إذا حفظت إعراب 30 بيتا من البداية تؤصلك، ولو كنت لا تفهم، وإنما تجعل لك ورقة خارجية وتجعل فيها الأبيات وكل كلمة على حدة وتحفظها كالفاتحة، حفظ. هنا ليس عندنا فهم، عندنا ماذا؟ عندنا حفظ حتى يتقوم اللسان. أما إذا مضيت الأبيات الأولى 10 و20 و30 وأنت ما حفظت شيئا ستتعب وستتعب من يعلمك، وحينئذ تأتي العلة، النحو صعب وهذا يصعبه لأنه يعرب، تأتي المشكلة حينئذ ويبدأ يتقلص ولا يحضر إلى آخره. فأنت من البداية لابد من وضع خطة تسير عليها في دراسة علم النحو، لابد من الأمرين، تحفظ المتن إن رغبت في حفظه، لابد من الشرح، هذا لابد من أساس هذا. ثانيا لابد أن تعمل، كيف تعمل؟ الذي هو الإعراب، إن استطعت أن تقوم لسانك هذا جيد، لكن لابد من ماذا؟ لابد من الإعراب. فتسأل نفسك وتناقش وتجعل المذاكرة والتأسيس والتقسيم والتنويع والتعليل كله تجعله في ماذا؟ في الإعراب. تجعل لك مصنف، نصنف ما المانع، ألف. القول الثمين في إعرابي من الملحة 30، شو المانع؟ فتجعل كل بيت تحته ماذا؟ ما تدرسه، انتبه لهذا فلا أحد يمل. أقول من بعد افتتاح القول بحمد ذي الطول شديد الحول، افتتح قوله، افتتح هو هي الناظم، قوله قول هذا مصدر بمعنى المقول، وأراد به المنظومة الأرجوزة. افتتح قوله بحمد الله، هو ما قال حمد الله وإنما أتى بوصف خاص بالرب جل وعلا، بحمد ذي الطول، ذي الطول شديد العقاب، ذي الطول جاء في القرآن، وبعضهم جعله اسما علما على الرب جل وعلا كرب العالمين. ذي الطول افتتح قوله بحمد الله الصادق، ذلك الحمد بالصيغة الشائعة للحمد وبغيرها، أراد أن يشير إلى أن صيغة إلى أن الحمد له صيغة مشهورة، وهي ما دل عليها بلفظ حميدة، حميدة يحمد، أحمد، إحمد، هذه صيغة مشهورة جاء بماذا؟ باللفظ، المادة ذاتها حروفها، وبغيرها مما يفيد ما يفيده صيغة الحمد لله. وقد عرفنا أن الحمد هو الثناء، عرفنا أن الحمد هو الثناء، فكل ما يدل على الثناء سواء كان بصيغة الحمد لله أو بغيره فهو حمد. ولذلك قلنا ماذا؟ ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، هذا هو الحمد. حينئذ ذكر محاسن المحمود لو ذكر الصفات سردا يكون مثنيا أو لا؟ يكون مثنيا. فإذا كان مثنيا صار حامدا أو لا؟ صار حامدا. إذا الحمد قد يكون بصيغة مشهورة وقد لا يكون. ما هي الصيغة المشهورة؟ الحمد لله، وتصرف فيها بما شئت في المضارع والماضي والأمر. افتتح قوله بحمد الله الصادق أي الذي يصدقه. الصدق هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى الوقوع، بمعنى الوقوع يعني المطابق الذي يطابق، كما يقال فيه تطابق الواقع صدق الخبر وكذبه عدمه في الأشهر، تطابق الواقع بمعنى أنه يخبر خبرا فيطابق الواقع. قام زيد فقام زيد، أخبر عن زيد بالقيام، حينئذ يقول هذا الخبر طابق أو لا طابق. قام زيد وهو قاعد، هل هذا الخبر طابق؟ قل لا. إذن المطابقة يعبر عنها بماذا؟ بالصدق، يعبر عنها بالصدق. افتتح قوله بحمد الله الصادق يعني الذي يصدق، ذلك الحمد بالصيغة، صيغة عند الصرفيين ما تركب من الحروف والحركات والسكنات يسمى ماذا؟ يسمى صيغة. وأكثر من يستعمل هذا اللفظ هم الصرفيون، ما تركب من الحروف والحركات والسكنات، وهي هنا مادة حامدة بالتقطيع. بالصيغة الشائعة أي المشهورة، إن كان شاع الأمر إذا انتشر، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا آية للحمد وبغيرها، أي والصادق بغيرها، أي بغير لفظ الحمد مما يفهم الحمد، أي من اللفظ الذي يفهم، والفهم هو العلم بمعاني الكلام، العلم بمعاني الكلام، إدراك معاني الكلام يسمى ماذا؟ يسمى فهما. فإذا أدركت معنى الكلام فقد فهمت، سواء عبرت عنه بالفهم أو لم تعبر، حينئذ صدق عليك وصف الفهم. وبغيرها أي والصادق بغير هذه الصيغة الشائعة للحمد مما يفهم، مما يدل، مما يفهم الحمد يعني اللفظ، كلفظ الثناء والشكر وذكر الصفات والمحاسن ونحو ذلك. افتتح قوله بحمد الله تأسيا بقوله عليه الصلاة والسلام كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله بحمد الله فهو أقطع. حينئذ أتى بالسنة القولية، أتى بالسنة القولية تأسيا أي لأجل التأسي، أو مفعول لأجله، ويصح أن يكون حالا، افتتح قوله حال كونه متأسيا، ويؤول المصدر بمعنى اسم المفعول، بقوله عليه الصلاة والسلام أي بما دل عليه الحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع. كل هذا مبتدأ، فهو أقطع الجملة خبر، وهنا الفاء هذه رابطة للخبر بالمبتدأ. ومن القواعد أن المبتدأ إذا كان لفظا عاما أو فيه معنى العموم جاز إدخال الفاء في الخبر، وسيأتي في محله إن شاء الله تعالى. حينئذ هذه الفاء ليست واجبة، ليست واقعة في جواب الشرط لأنها واجبة لا يجوز إسقاطها، لكن هذه جائزة. حينئذ يجوز أن يقال كل أمر ذي بال هو أقطع، فهو أقطع. فإذا روعي أن كل هنا فيها معنى الشرط فأشبهت أسماء الشرط ونحو ذلك، حينئذ جاز إدخال الفاء ويجوز إسقاطها، وفيها معنى التأكيد. كل أمر ذي بال، أمر المراد به هنا واحد الأمور لا واحد الأوامر كما هو الأمر عند الأصوليين، فرق بين النوعين. كل أمر ذي هذا بمعنى صاحب من الأسماء الستة، ذي بال، البال هنا بمعنى الحال والشأن، ذي شأن يعني له مكانة في الشرع، له مكانة في الشرع، فما كان حقيرا حينئذ لا يكون داخلا في الحديث. والبال بمعنى الحال والشأن، أي كل أمر ذي حال يهتم به شرعا من جهة الشرع بأن لا يكون محرما ولا مكروها، ولذلك لا يصح أن يبسمل على المحرم، بل ذهب الأحناف لأنه لو قال بسم الله وشرب خمرا كفر ارتد عن الإسلام، ليس بمسلم عند الأحناف، بأن لا يكون محرما ولا مكروها ولا من سفاسف الأمور. ويزاد على ذلك وليس ذكرا محضا، بمعنى أنه إذا ثبت الحديث عند من يثبته كل أمر ذي بال، تسبيح ذو بال أو لا ذو بال، هل يقول بسم الله سبحان الله بسم الله سبحان الله بسم الله سبحان الله، هل يقول كذا؟ كل أمر ذي بال هو يسبح، يجلس يسبح بسم الله اللهم صل وسلم على نبينا محمد بسم الله اللهم صل، قل لا، هذا ذكر محض لا يقال فيه هذا، لا يؤتى بالبسملة فيه، لأنه لا بد أن يكون ماذا؟ أولا أن يكون اقتداء، لم يرد ذلك لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته، حينئذ فعله يكون بدعة، فعله يكون بدعة. وإنما أرادوا الاحتراز عن الذكر وما في معناه، بمعنى أنه لا يؤتى فيه به بالبسملة، ولا جعل الشارع له مبدأ غير البسملة والحمدلة، فيخرج الذكر المحض ونحو الصلاة. الصلاة كذلك لا يقول ماذا؟ بسم الله الله أكبر. والمؤذن كذلك، مؤذن لا يقول ماذا؟ بسم الله الله أكبر، يؤذن. هذا يعتبر من البدع، يعتبر من البدع. إذن ما جعل الشارع له مفتتحا حينئذ لا يأتي به بالبسملة، فافتتاح الأذان بالتكبير وافتتاح الصلاة به بالتكبير، وإنما يؤتى به فيما عدا ذلك. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه، هذه صفة ثانية، أمر هذه مضاف إليه، كل مبتدأ مضاف وأمر مضاف إليه، ذي بال نعت لأمر لا يبدأ فيه، لا يبدأ فيه أي في هذا الأمر الذي عبر عنه بذي بال، بحمد الله فهو أقطع، فهو أي فذلك الأمر الذي لم يبدأ فيه بالحمدلة ولا بغيرها من الأذكار أقطع، أذكار المراد به ما يتعلق بالبسملة ليس على إطلاقه، أي كالمقطوع اليد كما في القاموس والمصباح، مصباح المنير، وفي رواية أجذم أي كالذاهب الأنامل من الجذام، وفي رواية أبتر أي كالمقطوع الذنب كما فيهما. والكلام على كل من الروايات الثلاث من باب التشبيه البليغ، وهو ما حذف فيه الأداة والوجه كما هو معلوم في محله. والأصل فهو كالأقطع في النقص، وإن اختلف فيه جهة النقص، لأن النقص في المشبه معنوي وفي المشبه به حسي. والمقصود من الثلاثة أنه مقطوع البركة وإن تم حسا، هذا المقصود، أجدم أقطع أبتر، المراد أنه ناقص فلا يبارك فيه ولو تم حسا كما ذكرنا في المثال السابق ما يتعلق به بالتأليف. والمراد البركة الكاملة فلا ينافي وجود أصلها. قال وأقطع هنا اسم فاعل من قطع الثلاثي لا اسم تفضيل، لأن أفعل من أوزان أسماء الفاعلين من الثلاثي. إذن افتتح الناظم المنظومة به بالحمدلة اقتداء وتأسيا بهذا الحديث، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع. ومعلوم عند كثير من المتأخرين أنهم يعملون بماذا؟ بالحديث الضعيف، بالحديث الضعيف، ولذلك جعله أصلا في الباب. فقوله هنا أقول من بعد افتتاح القول بحمد ذي الطول، إن قيل هذه العبارة لا تفيد سبق حمد على تأليفه، مع أنه المطلوب، يعني لا يدل على ماذا؟ على أن فيه حمدا، وإنما قال أقول من بعد افتتاح القول بحمد ذي الطول، هو أخبر أين الحمد هنا؟ والجواب حينئذ يقال تفيده ضمنا، تفيده ضمنا، فكأنه قال أقول بعد قولي أحمد الله تعالى ذا الطول والحول يا سائل، لأن مقول القول ما سيأتي، وبعده فأفضل السلام، هذا داخل في تابع الحمد، لأنه أتى بشيئين، أقول من بعدي افتتاح القول أولا بالحمد وثانيا بقوله أفضل السلام، ويأتي مقول القول ما هو يا سائل عن الكلام المنتظر، فهو آت فيما سيأتي. قال الشارح ولا ينافيه، لا ينافيه، لا ينافيها في نسخة أخرى، لا ينافيه أي لا ينافي الخبر المذكور، حينئذ أعاد الضمير هنا مذكرا وهو قد ذكر رواية، أو لا ينافي الحديث، لا ينافي الخبر، أو لا ينافي المذكور، حينئذ نؤول بماذا؟ بلفظ مذكر المرجع. لا ينافيها أي لا ينافي تلك الرواية، لا ينافي تلك الرواية. ولا ينافيه أي ما لا يعارض ما سبق، رواية لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم، لأن المقصود الافتتاح بما يدل على الثناء على الله سبحانه وتعالى، لا أن لفظ الحمدلة والبسملة متعين، يعني عندنا تعارض هنا، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله، إن افتتحت بالحمد حينئذ أهملت الرواية الثانية، وإذا افتتحت بالبسملة أهملت الرواية الأولى، بينهما تعارض أو لا بينهما تعارض، الجمع بينهما أن يقال أن الافتتاح والابتداء على نوعين: ابتداء حقيقي وهو الذي لم يسبق بشيء ما مطلقا، تأتي بسم الله الرحمن الرحيم، هل فتحت فاكهة قبل البسملة؟ الجواب لا، ليس عندنا ماذا؟ تكلم قبل البسملة مباشرة بسم الله الرحمن الرحيم، هذا يسمى ابتداء حقيقيا. النوع الثاني ابتداء نسبي إضافي، يعني باعتبار ما بعده لا باعتبار ما قبله، فحمل حديث البسملة على الابتداء الحقيقي، وحمل حديث الحمدلة على الابتداء النسبي. فلو قلت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، الحمد لله مسبوق أو لا؟ مسبوق، لكنه لم يسبق بشيء من المقصود، وإنما سبق بشيء خارج عن المقصود. ما هو المقصود؟ ما أردت الحديث عنه، فأنت قلت ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، تريد أن تتحدث عن الربا أو تتكلم في درس في النحو، المقصود ما هو؟ ما يتعلق بالنحو، ما يتعلق بالربا، ما يتعلق بالأصول إلى آخره. هل سبق الحمد بشيء من المقصود؟ الجواب لا. حينئذ نحمل حديث الحمد لله على الابتداء النسبي الإضافي، وهو الذي سبق بشيء من غير المقصود وهو البسملة، ويحمل حديث البسملة على الابتداء الحقيقي. لماذا لم يعكس فيقال الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم؟ قالوا عملا بظاهر القرآن، فالقرآن قدم البسملة وثنى به بالحمد لله، لئلا يقال ماذا، لماذا قدمت هذا على ذاك. فوائد طيبة. ولا ينافيه رواية لا يبدأ فيه ببسم الله، وفي بعض الروايات لا يبدأ فيه بسم الله، والمشهور بالباءين، والمشهور بالباءين، الباء الأولى حرف جر والباء الثانية جزء من الكلمة، بسم الله بسم جزء من الكلمة المحكية، جزء من الجملة المحكية. لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم، لأن المقصود، هذا تعليم، لا ينافي لا يعارض. لماذا؟ لأن المقصود من الروايتين الافتتاح، الهنا العهد الذكري، أي افتتاح كل أمر ذي بال، بما يدل على الثناء على الله سبحانه وتعالى، لا أن لفظ الحمدلة والبسملة متعين. هذا أراد أن يوجه الحديث بتوجيه آخر، لكن المشهور هو ما ذكرت لك، أن الجمع بينهما يكون بالتفصيل في الابتداء، حقيقي وإضافي نسبي. وأما ما ذكره هنا فهو قد نظر إلى رواية ثالثة، وهي قوله كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله، قال ليس عندنا ماذا؟ تعيين، وإنما المقصود أن يبدأ بماذا؟ بالذكر فحسب، ولا يشترط حينئذ أن يعين البسملة ولا الحمدلة، بل قد يأتي بغير البسملة والحمدلة إعمالا للرواية الثالثة، إعمالا للرواية الثالثة. والمشهور ماذا؟ أن يفسر الذكر هنا بالبسملة والحمدلة، قوله كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله، مراد به البسملة والحمدلة، لا سيما ما يتعلق بالاقتداء بالقرآن، وكذلك بحال النبي صلى الله عليه وسلم. قال لأن المقصود الافتتاح بما يدل، يعني بلفظ أو جملة يدل على الثناء والمدح على الله سبحانه وتعالى، لا أن لفظ الحمدلة والبسملة، الحمدلة هذا مصدر والبسملة كذلك مصدر، متعين أي لازم في الثناء على الله تعالى، أو كذلك، لكن ليس هو المقصود هنا، ليس متعينا من حيث هو، لكن جاء التفسير بالبسملة والحمدلة، لا أن لفظ الحمدلة والبسملة متعين، كما يدل لذلك رواية كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله، كل أمر ذي بال كما يدل، يعني كدلالة الرواية الثالثة على ذلك، كما الكافون للتعليم بمعنى اللام، وما مصدرية لذلك أي على ذلك. والمشار إليه هنا ما يتعلق به التعيين، لذلك عدم التعيين، المشار إليه عدم التعيين، يعني لا يتعين البسملة ولا الحمد لله. رواية كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله، يعني كل ما دل على الثناء على الله تعالى. قال يؤيده أن أول شيء نزل من القرآن اقرأ باسم ربك، يؤيد أن المقصود ليس البسملة بعينها ولا الحمد لله بعينها، أن أول ما نزل اقرأ باسم ربك، هذا قرآن، لم يقل له قل بسم الله ولا قل الحمد لله، وإنما بدأ بماذا؟ بالآية نفسها. ويؤيده أن يؤيد الخبر المذكور، لذلك أتى بالتذكير ما قال يؤيدها، مع أنه قال كما يدل لذلك روايته، أيدها يؤيدهم، أن أول شيء نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، أول شيء نزل من القرآن أي في افتتاح القرآن، مع أنه ليس ببسملة ولا حمدلة، ولم يقدم كذلك، لم يقل له قل بسم الله أو قل الحمد لله، وليس كذلك ذات الآية بسملة ولا حمدلة، فدل على أن المقصود في افتتاح كل أمر ذي بال ذكر اسم الله تعالى، سواء كان بصيغة البسملة أو بصيغة الحمدلة أو بغيرهما، هذا توجيه، وما ذكرناه أولى في السابق. قال والطول الفضل والسعة بحمد ذي الطول، قد عرفنا فيما سبق تعريف الحمد وأن له معنيين، معنى اللغوي ومعنى الصلاحي، والمشهور هو تفسير الألفاظ بالمعاني الاصطلاحية، فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث كونه منعما على الحامد أو غيره، عرفنا هذا فيه دخل لتقييده بقول من حيث كونه منعما، والصواب أن يقال لا يقيد سواء كان منعما أو لا، ولذلك عبر ابن تيمية بما هو أولى من هذا التعريف، ذكر محاسن المحمود، سواء كانت هذه المحاسن يعني الصفات سواء كانت ذاتية أو متعدية، فيحمد الله تعالى على إحسانه إلى الخلق، رحمته ورأفته ورزقه إلى آخره، ويحمد كذلك على صفاته غير المتعدية كالاستواء والنزول والكبرياء ونحو ذلك. والطول قال بحمد ذي الطول يعني صاحب الطول، الطول الفضل والسعة، فضل وهو العطاء، والسعة العطاء الواسع الكثير، ولا يقيد بقوله بلا عوض ولا غرض، هذا عند نفاة الحكمة. والحول القوة، الشدة والقدرة القاهرة والعزة الباهرة، وإضافة الشديد علّه شديد، شديد الحول، إضافة الشديد، الشديد الحول، شديد الحول، وإضافة الشديد، شديد الحول إليه يعني إلى لفظ الحول، من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. الإضافات عند النحاة كثيرة جدا، قد تجمع فوق 20، ويذكرون هذا تارة وهذا تارة، أنت تجمعها، ليست موجودة في محل واحد، من باب أي من نوع إضافة الصفة إلى موصوفها، وهذا ما قاله كذلك بحرق في شرح إلى موصوف، يعني إلى ما كان في الأصل موصوفا، أي ذي الحول الشديد، شديد الحول، الحول الشديد، أيهما الموصوف؟ الحول. القوة هي التي توصف بالشدة والضعف، إذن حول قوة شديدة، أين الموصوف؟ الحول، شديد هذا صفة، إذا قلت ماذا؟ شديد الحول، قدمت الصفة على الموصوف، قدمت الصفة على الموصوف، والأصل الحول الشديد، هكذا. وإضافة الشديد إليه إلى الحول من باب إضافة الصفة إلى موصوف، يعني إلى ما كان موصوفا في الأصل، أي بحمد ذي الحول الشديد كالصحيح المعرفة كما سيأتي، وهو مذهب الكوفية. قال هنا والأولى أن يقال من باب إضافة الصفة المشبهة إلى مرفوعها معنى، هما قولان، هنا في هذا المحل، المشهور ما ذكره الشارح من إضافة الصفة إلى موصوفها، وهنا المحدث يرى أن الأولى أن يقال من باب إضافة الصفة المشبهة إلى مرفوعها معنى، نظير قوله مررت بالحسن الوجه، أي بحسن وجهه، وعقب الثناء على الله بالثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، عقب بالتشديد، مصدره التعقيب، وهو ذكر الشيء عقب الشيء بلا فاصل بينهما، يعني ذكر حمد الله تعالى أثنى أولا على الله تعالى ثم انتقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خالق أثنى عليه أولا ثم انتقل إلى أشرف الخلق، بالثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، أي ذكر الناظم الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الثناء على الله تعالى، أي بعده تبركا به وامتثالا للأمر في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، في قوله كما يوجد في بعض النسخ جمع نسخة وهي الكتابة المنقولة من الأصل، وكل كتاب عند العلم له ماذا؟ له عدة نسخ قد تتفق وقد تختلف، كما يوجد في بعض النسخ يعني من المتن، وبعده فأفضل السلام على النبي سيد الأنام وآله الأطهار خير آله، ففهم كلامي واستمع مقاله. وبعده عرفنا أن الواو هذه نائبة عن أما، النائبة عن مهما. أصل التركيب مهما يكن من شيء بعد الافتتاح بالحمدلة والبسملة فأقول أفضل السلام، أقول أفضل السلام، حذفت مهما يكن من شيء كلها حذفت، فجيء بماذا؟ أما، حذفت أما وجيء بالواو، قيل وبعده. وبعده الواو نائبة عن أما النائبة عن مهما وفعل شرطها، وفعل شرطها، وهذا هو المشهور عند النحاة، وقدمه ابن مالك في ألفيته كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وبعده أي بعد ما ذكر من البسملة والحمدلة، إن جعلنا البسملة من قول الناظر وإن حذفناها حينئذ نأتي بماذا؟ بالحمدلة فقط. وبعده أي بعد الحمدلة. وبعده فأفضل السلام، الفاء واقعة في جواب الشرط، أفضل مبتدأ وهو مضاف، السلام مضاف إليه، على النبي جار مجرور متعلق بواجب الحذف خبر، متعلق بواجب الحذف خبر، يعني جملة اسمية مبتدأ وخبر. فأفضل السلام على النبي، على النبي جار مجرور متعلق محذوف خبر. سيد الأنام هذا بدل كل من كل أو عطف، يعني النبي، يعني لو قال فأفضل السلام على سيد الأنام جاز له، فدل ذلك على مساواة سيد الأنام للفظ النبي، حينئذ يعرب بدل كل من كل، ويسمى بدل الشيء من الشيء، أو عطف بيان، أو عطف بيان على النبي، يحتمل ماذا؟ أنه محمد صلى الله عليه وسلم، أو يحتمل غيره، في احتمال. فإذا قال سيد الأنام هذا الوصف خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وآله هذا عطف على النبي، أي فأفضل السلام على آله، آله أي آل النبي، ضمير يعود إلى النبي. ثم وصف الآل بوصفين، الأطهار هذه صفة أولى، خير آله هذه صفة ثانية، ثم قال فافهم كلامي واستمع مقالي، فافهم كلامي، فهذه تسمى فعل فصيحة لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر، تقديره إذا عرفت ما ذكرته لك وأردت إتقانه وفهمه حق الفهم فأقول أيها السائل، فأقول أيها السائل افهم كلامي، افهم هذا أمر من الفهم، واستمع هذا أمر من الاستماع، الذي لابد من عمل الطالب، يا سائلي، السائل هنا طالب، هذا الأصل، لأنه يسأل عن ماذا؟ عن حد الكلام. العالم لا يسأل عن حد الكلام، الذي يسأل عن حد الكلام هو المتعلم المبتدئ الذي لا يعرف معنى الكلام، عن حد الكلام حينئذ يجاب بما سيأتي، أما العالم فلا يأتي، حينئذ لابد من أمره افهم واستمع، وأيهما سابق؟ يفهم قبل أن يستمع، أو يستمع أولا ثم يفهم؟ إذن ثم تقديم وتأخير، ثم تقديم وتأخير. فهم الكلام إدراك معناه منطوقا ومفهوما، إدراك معناه منطوقا ومفهوما، منطوقا ومفهوما. المنطوق قد يكون واضحا وقد يشترك فيه بعض العوام، وأما المفهوم هذا الذي يحتاج إلى ماذا؟ إلى وقفة، وهو الذي يكون فيه شحذ للذهن، النظر في المنطوق، تقليب المعاني، هذا يحتاج طالب العلم. والكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع كما سيأتي، أو اللفظ المفيد على الاختصار. والاستماع الإصغاء إلى كلام المتكلم، استمع هذا ماذا؟ أمر، استمع فيه معنى الإصغاء، اسمع، استمع، اسمع، أسمع، اسمع بكسر، ها فرق بينهما ولا؟ اسمع، استمع، سماع هذا قد لا يكون فيه قصد، بخلاف ماذا؟ بخلاف الأمر به بالاستماع، فرق بينهما السماع والاستماع. قال هنا والاستماع الإصغاء إلى كلام المتكلم بقصد السماع، بقصد السماع. ولذلك يقول بعض الفقهاء يأثم العبد بالاستماع للغناء لا بسماعه، صحيح أو لا؟ يأثم العبد باستماعه للغناء لا بسماعه، لأنه قد يسمع الغنى ولا يأثى، يكون مارا يمشي والناس اليوم متبرعون، حينئذ يرفع الصوت ماذا تصنع؟ قد تضع أصبعين في الأذنين، لكنه ليس بواجب، ليس بواجب. إذا سمع يسمع، يسمع بعض الألفاظ ويسمع المعازف، لكنه يكون آثما الجواب لا، إلا إذا قصد، يعني يكون مفكرا يستمع، حينئذ نقول لا هنا يأتي الإثم. فرق بين السماع وبين الاستماع، الفرق بينهما أن الاستماع فيه قصد، فيه إرادة، قد عرفنا ماذا، أن الإرادة هي الأصل، إرادة الجازمة هي الأصل. وأما إذا لم يكن ثم إرادة كالنظرة الأولى، كالنظرة الأولى، نظر المحرم محرم، لكن لو كانت نظرة أولى حينئذ لا يكون آثما. قال بقصد السماع بخلاف مطلق السماع، لأنه خارج عن القصد. واستمع مقالي، المقال مصدر ميمي بمعنى القول مرادا به المقول، والقول مطلق الملفوظ أفاد أم لا. وفي كلام الناظم تقديم وتأخير، هو واضح قدم ماذا؟ الأمر بالفهم على الأمر به بالاستماع، أداه إلى ما أتى به ضرورة رعاية الروي، وذلك لأن الفهم إنما يكون بعد الاستماع، وحقه تقديم الاستماع على الفهم، لأن الكلام خاص والقول عام، وتقديم العام على الخاص أفيد من العكس. وحق الكلام أن يقول فاستمع مقالي وافهم كلامي، أي فاستمع ما أقول لك وافهم فائدة ما يفيد منه. قال رحمه الله تعالى والضمير في بعده عائد إلى الحمد، أراد أن يشرح الأبيات وهي واضحة، وبعده بعد الحمد، والضمير هذا مبتدأ، في بعده يعني في لفظ بعده، في بعده أو في بعده، الأصل ما هو، في بعده أو في بعده؟ بعده على الحكاية، قد يقول لك القائل في تجر ما بعدها، فلماذا لم تجر بعده؟ جرت أو لم تجر؟ ها؟ جرت؟ أين جرت؟ نعم أحسن، في هنا عملت، لكنها عملت في ماذا؟ قيل في المحل وقيل محرك، مقدر الحركة مقدر قولان، المحكي في إعرابه خلاف، والصواب أن تكون الحركة ماذا؟ أن تكون الحركة مقدرة في آخره، قال في بعده، إذن الحركة مقدرة على الهاء هنا، مقدر على لا مقدر على على الدالة، بعده تكون مقدر على على الدالة. هل هي الإعراب محل؟ قل لا، الإعراب المحلي خاص به المبنيات على الصح كما سيأتي. على كل هنا في أعملها، لكن في المحل على المشهور على قول، والحركة مقدرة على على قول. والضمير في لفظة بعده عائد أي راجع إلى الحمد الذي ذكره بقوله بحمد ذي الطول، والمعنى أنه أي الناظم يقول كذا مما سيأتي، كذا هذه كناية عن شيء مبهم، لفظ مركب من الكاف وذاء، أنه يقول كذا مما سيأتي، ما هو الذي سيأتي؟ سائلي عن كلام المنتظم إلى آخر المنظومة، بعد افتتاح القول بالحمد أي بحمد الله وبهذا اللفظ، وهو وبعده فأفضل السنة، فافتتح بشيئين، أولا الحمد وثانيا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما عطف عليه من الآل ونحوه. كذا مما سيأتي بعد افتتاح القول بالحمد أي بحمد الله وبهذا اللفظ المذكور بعد الحمد، وهو أي هذا اللفظ المذكور بعد الحمد قوله وبعده فأفضل السلام إلخ، يعني إلى آخره، إلخ هذه نحت من قولهم إلى آخره، وهو جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بمحذوف وجوبا لجريانه مجرى المثل، تقديره انتهي إلى آخر كلام الناظر، يعني إلى آخر ماذا؟ كلامه الآتي. وبعد منصوب على الظرفية كما مر معنا، وهو من الظروف المبهمة لا يفهم معناها إلا بالإضافة، بعد جئتك بعد، إذا لم تضف لم يفهم المعنى، صحيح أو لا؟ لابد من إضافة، لا يزيل الإبهام الذي في بعد وكان ذلك قبل أخواتهما إلا بي بالإضافة، ولذلك الإضافة متعينة. قال وبعد منصوب على الظرفية، الزمانية باعتبار التكلم، والمكانية باعتبار الرقم كما مر معنا. والعامل فيه في لفظ بعد الذي أحدث النصب، يعني عندنا عامل وعندنا معمول وعندنا عمل، عندنا عامل وعندنا معمول وعندنا عمل، العمل الذي هو النصب، والعامل الذي هو الفعل وما في معناه، والمعمول الذي ظهر فيه. حينئذ يقول ضربت زيدا، زيدا ضربت زيدا، زيدا هذا فيه ثلاثة أشياء: أولا منصوب وهو معمول، وعمل فيه ضربه. على التفصيل المذكور هنا عامل ومعمول، نقول المعمول ما هو في ضربت زيدا؟ زيدا. العمل النصب، ما العامل فيه الذي أحدث النصب؟ ضربه. إذن كذلك هنا بعد، ما العامل فيه؟ أما. العامل فيه أما، حينئذ تعلقت بها. والعامل فيه في بعد النصب يعني أما المحذوفة تخفيفا لكثرة استعمالها، محذوفة تخفيفا لأجل تخفيف اللفظ وتقليله كما مر معنا. مهما يكن من شيء بعد العرب تستطيل هذا، صار ثقيلا، كلما أراد أن يتكلم قال مهما يكن من شيء إلى آخر، حينئذ تحذف هذه الألفاظ. المحذوفة تخفيفا لكثرة استعمالها. وجوابها جواب أما قوله فأفضل السلام، وبعده فأفضل السلام، فالفاء هنا واقعة في جواب الشرط، في جواب الشرط، ومدخولها محذوف، فأقول أفضل، إذن يكن هذا فعل الشرط، وأقول هذا جواب الشرط، واضح؟ أما بعد، حينئذ مهما يكن من شيء، مهما هذا هو الجازم، يكن هذا فعل الشرط، أقول هذا جواب الشرط، أين دخلت الفاء؟ دخلت في جواب الشرط، لكنه محذوف إذا كان قولا. فأفضل السلام، قال والنبي على النبي، لأنه قال فأفضل السلام على النبي، والنبي إنسان أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه. إنسان أي حر ذكر من بني آدم، إنسان هذا لفظ يطلق على الذكر والأنثى، ولا يقال إنسانة على المشهور، وإن جوزه بعض أهل العلم، ذكر في القاموس قال والمرأة إنسان، مرأة إنسان، هند إنسان، زيد إنسان، لا إشكال فيه. وبالهاء عامية، وأورد قول القائل إنسانة فتانة بدر الدجى منها خجل، إنسانة فتانة بدر الدجى منها خجل، قيل هذا مولد، هذا البيت قيل مولد، وإذا كان مولدا حينئذ لا يحتج به، لا يجعل أصلا في الباب. إذن إنسان هذا يصدق على الذكر واو الأنثى، ولذلك بعضهم يزيد إنسان أي حر ذكر، لابد من زيادة ذكر، أي حر ذكر من بني آدم، من بني آدم. وهل تكون الأنثى نبية؟ هذا محل نزاع، بخلاف الرسول، بخلاف الرسول، الرسول لا يكون إلا ذكرا بالإجماع. وأما نبية هل يوجد؟ هذا في نزاع عند أهل العلم. ابن حزم يرى ماذا؟ أنه يمكن. قال أوحي إليه بشرع، أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه، هذا على المشهور، أوحي إليه بشرع أي أعلم به، أعلم به. وأوحي هذا مغير الصيغة، أصله أوحى، أوحى، أوحي ضم أوله، مغير الصيغة من أوحى الرباعي، أي إنسان أعلم شرعا، لأن الإيحاء وكذا الوحي لغة الإعلام، الوحي في اللغة الإعلام، وشرعا إعلام الله تعالى أنبياءه الشرع أو غيره، إما بإرسال ملك أو بإلهام أو برؤيا منام، فإن رؤيا الأنبياء حق سواء كان له كتاب أم لا، أوحي إليه بشرع. إذن إليه هذا نائب فاعل، وبشرع هذا مفعول ثان لي أوحي. من نبأه الله بخبر السماء، من نبأه الله بخبر السماء إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي الرسول، إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي الرسول، جمع بين الوصفين، وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس رسول، هذا على المشهور عند الفقهاء، على المشهور عند الفقهاء، بل عند أهل العلم قاطبة. فالرسول أخص من النبي، والرسول أفضل من النبي بالإجماع، أفضل من النبي بالإجماع، لتمييزه بالرسالة التي هي أفضل من النبوة على الأصح خلافا لابن عبد السلام، يعني فرقوا بين الرسول والرسالة، وفرقوا بين النبي والنبوة. الرسول أفضل من النبي، الرسالة أفضل من النبوة، هل كل متفق عليها؟ الجواب لا، ولذلك قال والرسول أفضل من النبي بالإجماع لتمييزه بالرسالة التي هي أفضل من النبوة على الأصح. الرسالة أفضل من النبوة على الأصح خلافا لابن عبد السلام. ووجه تفضيل الرسالة لأنها تثمر هداية الأمة متعدية، نفعها متعد، والنبوة قاصرة على النبي، هذا على المشهور عند الفقهاء، من كان ابن تيمية يرى خلاف ذلك، فنسبتها إلى النبوة كنسبة العالم إلى العابد. ثم إن محل الخلاف فيهما مع اتحاد محلهما وقيامهما بشخص واحد، أما رسول ونبي لا، إنما المراد ماذا؟ من كان رسولا نبيا، الشخص الواحد أيهما بالاعتبارين أفضل، هذا محل النزاع، أما باعتبار شخصين فلا. أما مع تعدد المحل فلا خلاف في أفضلية الرسالة على النبوة لأنها نبوة وزيادة. وعند ابن تيمية رحمه الله تعالى النبي هو الذي ينبئه الله، وهو ينبئ بما أنبأ الله به، فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول. تيمية ينظر في ماذا؟ في المخالفة، كل من الرسول والنبي مأمور بالتبليغ، مأمور بالتبليغ، إن أمر أن يبلغ قوم المخالفين فهو رسول، إن أمر أن يبلغ قوما موافقين فهو نبي، لأن ثم إشكالا يتعلق بماذا؟ بالنبوة. الله عز وجل جعل هذا الذي أوحي إليه الشرع جعله داعية، فلابد أن يؤمر بماذا؟ بالتبليغ. فما الفائدة حينئذ أن يقال، وهو إراد في محله، فما الفائدة أن يقال بأنه أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، وإنما يبقى في بيته هكذا؟ هل ثم فائدة للناس؟ قطعا لا، حينئذ لابد من جواب، وهذا محل إشكال عند أهل العلم. على من قال بالقول الأول وهو قول الجمهور يثبتون أن كل منهما أمر، لكن الرسول أمر أن يبلغ وأن يقاتل، والنبي أمر لكن لم يؤمر بالقتال، أمر بالتبليغ لكنه لم يؤمر به بالقتال، حينئذ صار الخلاف ماذا؟ في المخالف وعدم المخالف. فحتى الجمهور عندهم ماذا؟ أنه لابد، وإلا إشكال وارد في محله، كيف يقال بأن الله تعالى أوحى إليه ثم يبقى في كهف ولا يخرج ولا يعلم الناس؟ ما الفائدة؟ فائدة قاصرة وليست فائدة متعدية. وعلمنا مرارا أن الحجة قد قامت بالنبيين والمرسلين، صحيح أو لا؟ فلابد أن تكون ماذا؟ متعدية. إذن كل منهما متعد، لكن عند الجمهور الرسول أمر بالتبليغ مع القتال إن خولف، وأما النبي فلا. وعند ابن تيمية باعتبار ماذا؟ كل منهما مأمور بالتبليغ، لكن إن أمر أن يبلغ قوم المخالفين فهو رسول، أو إلى قوم موافقين فهو نبي. قال النبي هو الذي ينبئه الله وهو ينبئ بما أنبأ الله به، فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول. وأما إذا كان يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه من الله رسالة فهو نبي وليس به برسول، يعني يعمل بالشريعة من قبله، إذن هذه موجودة وقائمة بين الناس، فلم يكن الإيحاء لأجله هو دون غيره. قال إنسان أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه فإن أمر به فرسول أيضا، فالنبي أعمه. قال إنسان أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه، وإن الواو هنا فائدة ذكرها المحشي، الواو في قوله وإن لم يؤمر عاطفة على محذوف بمعنى أو، وإن زائدة للتأكيد والتقدير، والنبي إنسان أوحي إليه بشرع سواء أمر بتبليغه للناس أو لم يؤمر بتبليغه، أمر أو لم يؤمر، ولذلك قال وإن لم يؤمر، وإن لم يؤمر يعني سواء أمر أو لا، حينئذ عم النوعين. ويفسر الأمر بما ذكرناه سابقا، لأن وصف النبوة لا ينافي وصف الرسالة، فمراده تعريف النبي من حيث هو سواء كان معه رسالة أم لا، ولذلك صار النبي أعم. أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغ. فإن فأفها الفصيحة وإن هذه شرطية، فإن أمر ذلك الإنسان الذي أوحي إليه بشرع به أي بالتبليغ، أمر به أي بالتبليغ بأن يبلغ، فهو رسول، فوقع في جواب الشرط. ورسول هذا خبر مبتدأ محذوف، أي فهو رسول أيضا مع كونه نبيا، مع كونه نبيا، والرسول نبي وليس كل نبي يكون رسولا. ولذلك قال فالنبي أعم، النبي أعم من الرسول عموما وخصوصا مطلقا، وهو اجتماع شيئين في مادة وانفراد أحدهما في مادة أخرى، وأفعلون التفضيل ليست على بابها. فالنبي أعم، فكل رسول نبي، يعني تفرع على ما سبق فهذا للتفريع، كل رسول نبي ولا عكس، وليس كل نبي رسولا، قد يكون نبيا ولا يكون رسولا، على قول ابن تيمية يكون نبيا وقد أرسل، أمر بالتبليغ، أرسل بالمعنى الأعم، أمر بالتبليغ إلى قوم موافقين لا إلى قوم مخالف، ويكون قد عمل بكتاب من سبق، بشرع ما من سبق، لم يوحى إليه شرع جديد. فكل رسول نبي ولا عكس، ولا عكس يعني وليس كل نبي رسولا، النبي إنسان أمر بتبليغ الشريعة من قبلهم من الأنبياء ومن بعده إلى عيسى، أمر بتبليغ شريعة موسى، يعني مثلوا لي النبي وليس برسول كيوشع، ومن بعده إلى عيسى أمر بتبليغ شريعة موسى. ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول النبوة داخلة في الرسالة، والرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها، أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها، فكل رسول النبي وليس كل نبي رسولا. حتى ابن تيمية مع كونه يخالف في حقيقة النبي يسلم بهذه القاعدة أن كل نبي رسول ولا عكس، والجمهور كذلك يسلمون بهذه القاعدة، فكل رسول النبي وليس كل نبي رسولا، فالأنبياء أعم وقد قامت بهم الحجة، فدل ذلك على أنهم أمروا بالتبليغ، أمروا به بالتبليغ، لكنهم لا يقاتلون، إذا خولفوا لا يقاتلون. والنبوة نفسها جزء من الرسالة، هكذا قال ابن تيمية، فالرسالة تتناول النبوة وغيرها، تتناول النبوة وغيرها، بخلاف النبوة فإنها لا تتناول الرسالة، على كل بحث فيه في محله. قال ماذا؟ على النبي سيد الأنام، سيد الأنام، والأنام الخلق، على المشهور، على المشهور احترازا من غيره، قيل كل من يعتريه النوم، وقيل الجن والإنس، وقيل جميع ما على وجه الأرض من الخلق، لكن الأنام المشهور الخلق على جهة العموم، الأنام كسحاب. ودل على أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم سيدهم أي أفضلهم، قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذا دليل يدل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء وأفضل الخلق مطلقا، والإجماع قائم قبل النص، الإجماع قائم قبل النص، قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، علل ذلك بقوله لأن هذا وجه الاستدلال من الآية، لأن خيرية الأمة وشرفها بحسب كمالها في دينها، بحسب أي بالنظر أو بقدر، بالنظر إلى كمالها أو بقدر كمالها وشرفها في دينها، وذلك أي كمالها في دينها لكمال نبيها بدلالة الالتزام، أو إن شئت قل بدلالة التضمن، والأول أظهر دلالة الالتزام. قال لأن خيرية الأمة هذا ثابت بالنص، كنتم خير أمة، لماذا؟ لأنه بعث إليكم كنتم خير أمة لقيامكم به بخير دين، وخير دين قد بعث به خير رسول، تلازم أو لا؟ هذا تلازم، دلالة التلازم هنا معمول بها. قال لأن خيرية الأمة بحسب كمالها في دينها، وذلك تابع لكمال نبيها وشرفه على غيره، فدلت خيرية هذه الأمة وشرفها على غيرها من الأمم على شرف نبيها على غيره من سائر الخلق، ودخل في ذلك الأنبياء. قال واستغنى الناظم بهذا الوصف الذي هو سيد الأنام للنبي صلى الله عليه وسلم عن التصريح بذكر اسمه العلم، لم يقل على محمد وهو المشهور وهو الأكثر، فأفضل السلام على النبي سيد الأنام، ما قال على النبي محمد، وإنما جاء به بالوصف لأنه صار عالما بالغلبة، إذا أطلق انصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ لا يشركه فيه أحد فيه في هذا المعنى. قال: واستغنى الناظم بهذا الوصف الذي هو سيد الأنام للنبي صلى الله عليه وسلم عن التصريح بذكر اسمه العلم وهو محمد تعظيما لشأنه وتفخيما لقدره، تعظيما لشأنه وتفخيما لقدره، مفعولان لأجله، أي عن ذكره صراحة لأجل تعظيم شأنه صلى الله عليه وسلم ولأجل تفخيم قدره، وهما بمعنى واحد، الجملتان بمعنى واحد، والتعظيم والتفخيم بمعنى، والشأن والقدر بمعنى، وذكر ثانيهما توكيد لي وتوكيد لفظي بالمرادف، وقيل التعظيم باللسان والتفخيم به بالقلب. على كل عدل عن الاسم إلى الوصف تعظيما لشأن النبي صلى الله عليه وسلم، لما فيه من الإشارة، لما في هذا الوصف، لما في هذا الوصف من الإشارة والدلالة على انفراده، من الإشارة إلى انفراده صلى الله عليه وسلم بذلك الوصف وعدم مشارك له فيه. إذا انفرد بهذا الوصف هل ثم مشارك؟ الجواب لا. حينئذ قوله وعدم مشارك فيه كما قال المحشي هنا من عطف اللازم على الملزوم، كما قلنا فيما سبق، وحده يعني منفردا معناه لا شريك له، فقوله بعد ذلك لا شريك له تصريح بما دل عليه ما قبله، كذلك هنا سيد الأنام هذا منفرد دل على الانفراد وعدم مشارك، الانفراد ما معناه؟ عدم المشارك، حينئذ صار بمعناه. لما فيه اللام هنا للتعليم لقول استغنى، لماذا استغنى؟ لما في هذا الوصف من الإشارة لانفراده وعدم مشارك له فيه، فلا ينصرف، فللتفريع، فلا يذهب الذهن عند سماع هذا الوصف إلى غيره، فصار علما به بالغلبة، علما بالغلبة. ثم قال: واستعمال السيد في غير الله شائع كثير على ألسنة الناس، يعني واستعمال لفظ السيد في غير الله، سيد الأنام سيد القوم رئيسهم وشريفهم وفائقهم بخصلة حميدة ببذل وحلم ساد في قومه الفتى وكونك إياه عليك يسير. قال: واستعمال لفظ السيد في غير الله، أي إطلاقه على غير الله تعالى، شائع كثير يعني على ألسنة الناس، يشهد له دلالة الكتاب والسنة، يعني يشهد لجوازه دلالة الكتاب والسنة، جاء في الكتاب قوله تعالى: وألفيا سيدها لدى الباب، أطلق أو لا أطلق، لكنه لم يأتي بلفظ السيد وإنما جاء مقيدا به بالإضافة، والإضافة هنا للعهد، حينئذ خاص أم عام؟ خاص، إذن هذا يكون خارجا عن محل البحث، دليل ليس في محله. وكذلك قوله في يحيى: وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، سيدا وحصورا، سيدا منكر لا إشكال فيه، والبحث في ماذا؟ السيد بأل، فرق بين النوعين. كذلك السنة كقوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم، هذا مقيد، وكقوله صلى الله عليه وسلم للأنصار: قوموا إلى سيدكم، هذه مضاف، والإضافة تفيد ماذا؟ العهد هنا، يعني إذا ليس عاما بخلاف لفظ السيد، فرق بين النوعين، على كل مسألة فيها خلاف. وجاء حديث السيد الله، هنا منع بعض أهل العلم إطلاق لفظ السيد على غير الله تعالى هكذا بالإطلاق، ولذلك عده بعض أهل العلم من أسماء الرب جل وعلا: السيد الله، فمعناه السيد بالسيادة المطلقة لله تعالى لا غير. قال: وحكي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى الكراهة، السيد لهذا الحديث، السيد الله لهذا الحديث، فيكره أن يقال السيد، أما سيد القوم وسيد بني قومه لا إشكال، جاء مقيدة، فالآيات والأحاديث كلها جاءت مقيدة، والبحث ليس في المقيد، وإنما لابد من التفصيل. وحكي عن الإمام مالك الكراهة، وفي أذكار النووي كتاب النووي عن ابن النحاس جواز إطلاقه على غير الله إلا أن يعرف بأل، يعني التفصيل بين المنكر والمضاف إضافة تفيد التعريف أو العهد، حينئذ يجوز إطلاقه على غير الله تعالى، أما السيد فيمنع. ثم قال: والأظهر جوازه معها، نووي أو ابن النحاس، يعني جوز إطلاق لفظ السيد، حينئذ أول عندهم حديث السيد الله. قال وإفراد الصلاة، هذا مر معنا في كتاب التوحيد، سيدي ومولاي وفتايا، لا نحتاج إلى ذكره. وإفراد الصلاة عن السلام مكروه. مصنف هنا الناظم قال ماذا؟ وبعده فأفضل السلام على النبي سيد الأنام، ولم يقل أفضل السلام والصلاة، وإنما أفرد السلام عن الصلاة. وعند كثير من الفقهاء المتأخرين كراهة إفراد أحدهما عن الآخر، فلا يفرد السلام عن الصلاة ولا الصلاة عن السلام. والدليل ليس عندهم إلا قوله تعالى صلوا عليه وسلم، جمع بينهما. والجواب أن يقال الاستدلال هنا بدلالة الاقتران، ودلالة الاقتران ضعيفة عند جماهير الأصولية، حينئذ نحتاج إلى دليل يدل على الكراهة، نهي، ليس عندنا نهي البتة، وليس ثم دليل يحتج به من منع إلا الاقتران بينهما في الآية، حينئذ نحتاج إلى دليل آخر. دلالة الاقتران ضعيفة، ليست على إطلاقها ضعيفة، لكن في هذا المقام نحكم به بضعفها. قال وإفراد الصلاة عن السلام مكروه، والصواب عدم الكراهة، الصواب عدم الكراهة. ولذلك أنت تقول في التشهد ماذا؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولا تأتي بالسلام، صحيح أو لا؟ قال وإفراد الصلاة عن السلام مكروه، وكذا بالعكس، وكذا العكس يعني إفراد السلام عن الصلاة كما ذكر الناظم هنا. وقد يجاب عن الناظم باحتمال أنه جمع بينهما لفظا وأفرده خطا، يعني ليس بلازم أن يكتب، فذكر ماذا؟ فأفضل السلام ثم قال والصلاة، ما يستطيع أن يكتبها للنظم، فنطق بها وتركها ماذا؟ خطا، إذا جمع بينهما، لا نحتاج إلى هذا. وذلك كاف، يعني جمع بينهما لفظا في دفع كراهة الإفراد، أو أن محل الكراهة كراهة الإفراد في من اتخذه عادة، كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا ماذا؟ اللهم صل على محمد، لا يذكر السلام، أو اللهم سلم على محمد، ولا يذكر الصلاة، يعني اعتاد، صار ديمة عنده، هذا كذلك لا وجه له، لو اعتاده لا إشكال فيه، لأننا لا نثبت حكما شرعيا بالكراهة إلا بدليل شرعي. نقول هات الدليل، هات النهي، أين النهي؟ النهي يثبت بماذا؟ الكراهة تثبت بأحد دليلين، إما بنهي خاص وإما بنهي عام. النهي عام هذا إما أن يكون دليلا عاما بلفظ عام أو بقاعدة عامة، فإذا جاء هذا المعنى أثبتنا الكراهة، وإلا الأصل المنع. قال أو أن محل الكراهة في من اتخذه عادة كما قيل. ثم قالوا آل النبي صلى الله عليه وسلم أقاربه المؤمنون من بني هاشم والمطلب وآله الأطهار. من هم آل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقاربه المؤمنون وكذلك المؤمنات، من باب التغريب، من بني هاشم والمطلب، من بني هاشم وبني المطلب وكذا بناتهم. قال وخرج بقوله من بني هاشم وبني المطلب بنو عبد شمس وبنو نوفل، فليسوا من الآل، ليسوا من الآل لأنهم كانوا يؤذونه، وأما بنو هاشم وبنو المطلب فكانوا ينصرونه ويذبون عنه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم نحن وبنو المطلب هكذا، وشبك بين أصابعهم. قال والمراد بهم في مقام الدعاء كما هنا كل مؤمن ولو كان عاصيا، ليعم الدعاء، ليعم الدعاء، هذا هو الصواب في هذا المقام. وآله كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان عاصيا، ولو كان عاصيا، فيدخل الصحابة ومن بعده. حينئذ نعمم معنى الأطهار، بمعنى ماذا؟ أن الأطهار هو جمع طاهر وهو المؤمن، وقد يطلق فيه مثل هذا المقام الطاهر على المؤمن. قال وقيل أتباعه على دينه، وهذا الأولى هنا لعدم ذكر الصحابة، وإنما وإن كان قد يمنع منه قوله الأطهار إلا إذا عممناه به بالمعنى السابق، المعنى السابق. وآل النبي وآله، آل أصلها أول كما قال الكسائي، أول بدليل تصغيره على أوين، يعني وزنه فعل، على وزن فعل، تحركت الواو وفتح ما قبلها فقلبت ألفا، أول على وزن فعل، تحركت الواو وفتح ما قبلها فوجب قلب الواو ألفا. واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقيل أصله أهل، هذا قول سيبويه، وغلطه ابن تيمية قال هذا غلط ليس بصواب، بدليل تصغيره على أهين، قلبت الهاء همزة والهمزة ألفا، واغتفر قلب الهاء همزة مع أن شأن التصريف قلب ما هو أخف للتوصل للخفيف المطلق وهو الألف. قال وإضافته إلى الضمير كما هنا جائز على الصحيح، هذا هو الصواب، وآله أضيف إلى الضمير وهو جائز على الصحيح خلافا للكسائي، وإن كان الأولى إضافته إلى الظاهر. ثم قال والأطهار جمع طاهر، جمع طاهر، وصفهم بذلك لقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، لأنهم طهروا من الأدناس الحسية والمعنوية. وخير اسم تفضيل أصله أخير، اسم تفضيل يعني على وزن أفعل، حذفت آلفه لكثرة الاستعمال، كثيرا ما يأتي على الألسن ماذا؟ خير وشر، خير وشر، أصله أخير وأشر، وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر، إذا لكثرة الاستعمال أفعل أخير كثير هذا، فهذا فيه ثقل على اللسان، فحذفت الهمزة طلبا للتخفيف، كلما شاع لفظ على اللسان طلب تخفيفه ولو بحذف بعض حروفه، من ذلك مثال خير وشر، خير هذه خفيفة على اللسان، أما أخير هذه فيها ثقل على اللسان، أخير حتى ممنوعة من الصرف. وخير اسم تفضيل حذفت ألفه لكثرة الاستعمال، وقوله فاحفظ كلامي إلى آخره أمر للطالب بحفظ كلامي، وعرفنا ما يتعلق به، فاحفظ كلامي نعم أمر للطالب بحفظ كلامه والإصغاء إلى مقاله، وهما متقاربان المعنى، متقاربا المعنى، فاحفظ كلامي فافهم هناك، يعني هذه نسخة أخرى، الشارح يشرح نسخة قد لا تكون موافقة لما ذكره هنا، وهما متقاربا المعنى، وهما متقاربا المعنى. قال هنا بحفظ كلامي الحفظ ارتسام الألفاظ المخصوصة بالذهن بحيث لو أراد تلفظها في أي وقت لقدر عليه، وأمر له بالإصغاء والإصغاء للسماع مع السكوت عن الكلام إلى مقاله، المقال هنا مصدر ميمي بمعنى المقول، وعطف الإصغاء على الحفظ من باب عطف السبب على المسبب، وهما أي الحفظ والإصغاء والحفظ بمعنى الفهم أو الكلام المقال متقاربا المعنى، فالتقارب بين الحفظ والإصغاء تقارب السبب إلى المسبب، والتقارب بين الكلام والمقال تقارب العام إلى الخاص إلى آخر كلامه. ونقف على هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.